الكريم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من كتاب الحج باب التلبية وصفتها ووقتها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يجد فيها لبيك لبيك وسعديك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا بالتلبية وصفتها وألفاظها، ومعنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة، لبى يعني بقي في المكان إجابة بعد إجابة. وقوله لبيك إن الحمد والنعمة، إن أنا عندي إن الهمزة فوق وتحت، عندكم كذا؟ ها؟ تحت فقط، فوق عندك؟ طيب أنا عندي لبيك إن وأن كلها، هذا ما ذكرته لكم قبل قليل، أن يصح أن يصح إن، لكن إن أحسن، لأن إن تكون جملة ابتدائية وأن تكون جملة تعليلية، فكونه تعليلية يعني أنت تلبي لأن الحمد لله. أما ابتدائية فأنت تلبي والحمد لله مطلقا، واضح الفرق بينهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد لبيك وسعديك يعني مساعدة بعد مساعدة، يعني يا ربي تساعدني مساعدة بعد مساعدة، والخير أيضا بيديك والرغبة إليك والعمل. وأيهما أفضل؟ هل أفضل الإنسان يزيد في التلبية أو يقتصر على ما كان يلبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأفضل أن يقتصر على ما لبى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير تلبيته، يسمع الصحابة يزيدون وهو لم يغيرها، فكونك تحافظ على مكانك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل. لكن لو زدت في التلبية ما فعله ابن عمر وغيره فإن ذلك لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وأقره. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يحيى بن سعيد عن مسلم بن سعيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذن هنا انتبهوا، الحديث التي سيذكرها المصنف كلها فيها أنه لبى في المسجد ولبى على الراحلة ولبى في البيداء، والجمع بينهما ظاهر كما سبق. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سوى به راحلته قائمة عند مسجد البليدة ألف قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقيت تلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثه. وحدثني حماد بن يحيى أخبرني الله أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إن سعد بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلكون بنا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بالبليلة ركعتين ثم يستوي الناقة قائمة عند مسجد بالبليلة أهل بها هؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك هذا الحديث فيه زيادة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل ملبدا يعني ملبدا رأسه، يعني يجعل على رأسه صمغ أو يجعل على رأسه حنة، لماذا؟ حتى يتماسك الشعر ولا يتعبه ولا يشق عليه. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز أن يمسح على رأسه ولو كان عليه شيء ملبدا، يعني لو وضع على رأسه صمغ أو وضع على رأسه حنة فلا بأس أن يمسح عليه عند الوضوء، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم حج ملبدا أو ملبدا، لماذا؟ حتى لا يتعبه رأسه ويشق عليه، لأن الرأس يحتاج إلى ترجيل، يحتاج إلى غسل إلى آخره، وهو محرم لا يرجل رأسه، فلبده حتى لا يشق عليه ويبقى إلى حلقه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عباس بن عبد العظيم العبدي، وحدثنا نظم بن محمد الجامي، حدثنا عجمة يعني العقاب، حدثنا ابو سمي عن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد قد، فيقولون الا شريكا هو لك، تملك هو ما ملك، يقولون هذا وهم يقولون لبيك. لما قالوا لبيك لا شريك لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ويلكم قد قد، يعني وقفوا هنا خلاص، قفوا عند هذا، يعني قولكم لبيك لا شريك لك خلاص قفوا، لا تقولون إلا شريكا هو لك تملكه ما ملك، هذا هو الشرك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: قد قد، يعني قفوا عند التوحيد، قفوا عند التقوى، ولا تزيدوا هذه الألفاظ الشركية، ويلكم قفوا. نعم. قال قوله بيداؤكم، البيداء الأرض الخالية المرتفعة أو البناء المرتفع، فمن الصحابة من يقول أنا بصلم أحرم بعد ما على البيداء، يعني بعد ما ارتفع، وابن عمر يقول لا، أحرم على راحلته عند المسجد، فيقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله. وابن عمر هنا قوله تكذبون ليس معناها أنهم يكذبون الكذب المحرم، لا، هو يريد أنكم تقولون خلاف الواقع، فقوله تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تقولون خلاف الواقع، وليس قوله لهم تكذبون الكذب الذي يأثم قائله، إنما الكذب هو مخالفة الواقع، مخالفة الحقيقة، فهو يقول أنتم تخالفون الحقيقة، أنتم تقولون غير ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلامه، وليس معناها أنتم تكذبون يعني من نهر الكذب أو تأثمون بهذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن يعين بن سعيد، عن موسى بن عقبة عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء، قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الشجرة حين قام به بعيره. الشجرة قرب المسجد، الشجرة بجوار المسجد الحليفة. نعم. قال ابو الهلال يحيى سبعه واحده، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عبيد بن قريش انه قال لعبيد بن عمر رضي الله عنهما: يا ابا عبد الرحمن، رايتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. وهذا فيه الانتباه من طلاب العلم لشيخهم وامامهم، فهم ينتبهون له، فسألوه عن أشياء هو يفعلها والصحابة ما يفعلونها، أربعة أشياء، فسألهم قال: ما هي هذه الأربعة؟ فلما أخبروه أخبرهم بسبب فعله، وأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ما هم يا ابن جويس؟ قال: رأيتك لا تمس من أركان اليمانيين. ما هم اليمانيان؟ الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يقبل ويستلم، والركن اليماني يستلم ولا يقبل. الكعبة كم لها ركن؟ أربعة أركان: اليمنيان والشاميان. الشاميان لم يقم البيت على هذين الركنين، لأن قريش قصرت بهم النفقة فبنوا الكعبة نصف ما كملوه، ولهذا وضعوا الآن ما يسمى بالحجر، وهو ليس بحجر لكن يسمى حجر، وهو الشيء الأبيض الدائري الرخام الدائري، ولهذا جعلوه على شكل دائرة ولم يجعلوا على شكل زاوية، لأنه لو جعلوه على شكل زاوية لكان أركان للبيت ممكن تستلم، فجعلوه على شكل دائري. فابن عمر يستلم الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني الذي تقول بينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة، وما عداه من الأركان لا يستلم. نعم. السبتية التي لها خيوط، تدخل بين الإبهام وصبع الرجل وغيره، فهو ابن عمر معروف أنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بالأمور الجبلية العادية يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: رأيت تصبر بصورهم، ورأيت إذا كنت في مكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولبوا الهلال حتى يكون يوم التضية. يعني تصبغ بالصفرة، يعني تصبغ البياض، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة الكتم، ويقول أهل مكة يهلون في واحد الحجة في الحج ما يهلون يوم التروية يتقدمون وأن تهل يوم ثمانية، فأخبر أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أهل يوم التروية في الحج، فابن عمر يهل يوم التروية. وهناك من الناس من يهل في واحد 12 إذا راه هلال الحجة أهل بالحج، والسنة متى يهل؟ يهل إذا كان يوم ثمانية. نعم. قال عبد الله بن عمر أحمل أركان البيت كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا جمانيين، وأنني على سلكتين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني على التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. ليس فيها شعر يعني دبغت، يعني دبغت وصار ما فيها شعر، صارت جلد. نعم. فأنا أريد أن ألبسها، وأما صفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر بها، فأنا أحب أن أصبر بها. وأما الإهلال فإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به رحلته. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا الله حدثني أبو صخر عن ابن قصير عن عبيد بن جويد قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين الحج وعمرة 12 مرة، فقلت أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال، فإنه خالف راويه، خالف رواية المقبري، خالف رواية المقبري، فذكر بمعنى سوى الألوهية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رضع رجله في الغزو وانبعث به رحلته قائمة أهل من ذو الحليفة. هذا الإهلال إذا وضع رجله في الغرز، يعني وضع رجله في الكور الذي على الناقة، الكور إذا وضع رجله ليركب ووضع رجله على ما يوضع فوق البعير، إذا استوى على البعير وضع رجله لبى، وهذا معنى قول إذا استوت به رحلته. نعم. قال حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن دويج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائلا. وحدثني حرملة بن يحيى أخبر بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته في ذي الحليفة ثم يبدل حين تستوي به قائما، فوصلت في مسجد الحليفة. وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فابدأه وصلى في مسجدها. مبدأه يعني مبدأ الحج، لما أراد أن يذهب إلى الحج بات بذي الحليفة، يعني مشى من المدينة وبات بذي الحليفة وجامع نساءه كلهن بغصن واحد في تلك الليلة، وهذا من حسن معاشرته حتى في سفره. نعم. يعني أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لما رد أن يحرم، لما رد أن يحرم ذي الحليفة طيبته، ولما رمى الجمرة وحلق وذبح واغتسل ليطوف بالبيت طيبته، فطيبته مرتين عند الإحرام وعند الحل. نعم. وحدثنا عمرو بن مسلم بن قعلب حدثنا بن سمين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الحكم حين أحرم ولجنه حين أقبل ولجنه حين أحل قبل أن يطوف ببيته. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحمه قبل أن يطوف ببيته. وحدثنا ابن أمين حدثنا أبي حدثنا عن عبد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمه ولحمه. وحدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد الله اخبرنا عائشة رضي الله عنها شيئا شيئا طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فيه قال بأطيب الطيب. وحدثنا أبو هويك حدثنا أبو سامع هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قال كنت الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وحدثنا محمد بن راقي حدثنا أنه أبي هديك أخبرنا ضحاك عن أبي الرجال عن أبي الرجال عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قال طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمه حين أحرم ولحكمه قبل أن يحرم لأطيب ما وجد. طيب قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة. المجهول كيف يورد مسلم راوي مجهولا هنا؟ لأن هذا الحديث سبقه حديث كثيرة متصلة ثابتة، واضح ولا؟ فليس في إشكال لو كان في أحد الروايات مجهولا فقد ورد بحديث أخرى ها متصل السند وصحيح. نعم. وحدثنا هو بن كويت حدثنا موسى عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قال كنت الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وحدثنا محمد بن راقي حدثنا ابن أبي كثير أخبرنا وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو ربيع وخالد بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن مصري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأنه بنا ومن سطيره مطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خالفه وهو محرم ولكنه قال ولا يطيب إحرامه. وهذا يدل على جواز بقاء الطيب في بدن المحرم لأنها تقول كأني أنظر إلى وبيص الطيب، وبيص اللمعان يعني لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفرق يعني مفرق رأسه مفرق شعره، فهذا دل على أن المحرم لا بأس أن يبقى الطيب عليه لا بأس، لكن لا يجوز أن يبقى على إحرام بل يبقى على بدنه. وهذا يدخل تحت قاعدة الاستدامة ليست كالابتداء، فاستدامة الطيب جائزة لكن ابتداءه لا يجوز، ابتداءه لا. فلو تطيبه محرم قلنا حرام ما يجوز، لكن لما تطيبه حلال ثم بقي الطيب عليه بعد ذلك لإحرامه فإن هذا لا بأس به. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى وقلت بن أبي شيبة وأبو طيب قال يحيى أخبرنا وقال أخبرني حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال لك أن ينظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكفل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كأن ينظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لك أن ينظر بمثل حديث وكيع. وحدثنا محمد بن مثنى وهو الجواب قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابراهيم يحدث عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لاننا انظر الى ربي سقيت في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا ابن امين حدثنا ابي حدثنا مالك بن مغير عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت لا انظر الى ربي سقيت في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثني محمد بن حارث حدثني اسحاق بن منصور وهو السلولي حدثنا ابراهيم بن يوسف وهو ابن اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي عن ابي اسحاق سمع بن اسود يذكر عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم يتطيب باطيب ما يجد ثم اروى في صدره في راسه ولحيته بعد ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عن الواحد عن الحسن بن عبيد الله حدثنا ابراهيم عن الاسود قالت عائشة رضي الله عنها كأني انظر الى وبيص المسك في مقام وسط مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم صام الضحاك بن مخلد ابو عاصم حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الاسناد بالله. وحدثنا احمد بن منيع ويعقوب الدرقي قال يتطيب ثم يصبح محرما، فقال ما أرجو أن يصبح محرما أنطق طيبا. هذا بالنسبة، هذا رأي ابن عمر، ابن عمر يرى أن الطيب لا يجوز أن يبقى على بدن المحرم، وهذا يقول العلماء هذا في دلالة على أن الإنسان مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من المكانة، قد يخفى عليه شيء من العلم، قد يخفى عليه شيء من العلم، مثل ما خفي على ابن عمر هنا، لأن ابن عمر ينكر أن يبقى الطيب في بدن المحرم، ينكر، ولهذا انتبهوا لهذا الحديث. نعم. فقال ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضع طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. انظر، يقول لأن أطلي بقطران، يعني أطلي جسمي بقطران، يقول أحب إلي أن يبقى الطيب عليه وأنا محرم، وهذا يدل على أنه لم يعلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم. لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، فنزلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، يعني أخبرتها بـ بـ بـ بقول ابن عمر أنه ينكر هذا الشيء. نعم. فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضع طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاب في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن عبد الحارث، حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينطق طيبا. وهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بات بذي الحليفة، بات بذي الحليفة وطاف على نسائه بغسل واحد، طاف على نسائه التسع في تلك الليلة بغسل واحد، ثم بعد ذلك أصبح محرما عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا أبو الوليد، حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تصبح مفتيا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أصبح طيبا. قال: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقولي، فقال طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف في نسائه ثم أصبح محرما. باب تحريم الصيد المحرم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب: الصيد محرم على المحرم، المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد، ولا يجوز له أن يعين عليه، ولا يجوز له أن يدل عليه أيضا، لا يجوز أن يعين على قتل الصيد ولا أن يدل عليه، يقول انظر الصيد الفلاني في مكان كذا، لا يجوز المحرم، هذا كله محرم عليه. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أحمد بن عباس عن صعب بن جثام إليه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو كنا. وين تقرأ أنت؟ حدثنا من؟ يحيى بن يحيى. طيب أحد أحد حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن صعب بن جثام. نعم. عن صعب بن جثام الليلي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأهواء أو بدنا وأهده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لضربه عليه إلا أن أعرفه. هذا صعب بن جثامة صاد صيدا، صاد حمار وحشي وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هو أصحابه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لماذا؟ لأنه صاده لأجلهم، لأنه صاده لأجلهم، ولا يجوز أن يصاد الصيد لأجل المحرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا لما رأى وجهه تغير، لأن الإنسان إذا أعطاك هدية ثم رديت الهدية عليه يتغير وجهه، يعني لماذا رديتها؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره قال: إننا ما رد، لم نرده عليك إلا لأن حرم، يعني محرمين. ولهذا لو أن إنسان أهدى إليك هدية ورددتها له، رفضت أن تأخذها، بين له السبب، قل: أنا لا أريد أن أخذها لأنها ثمينة عليك، لا أريد أنك تخسر، لا أريد أن أكلفك، طيب قلبه. أما بعض الناس لا، بعض الناس فيه قساوة، في قسوة، قال: ما بي هديتك، أنا ما بي منة أحد. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يأخذ الهدية وإما أن يطيب قلب صاحبه، يقول: إنني لا أريدها لأجل كذا وكذا، أو تأخذ الهدية وتكافئه عليها، تعطي يعني هدية بدلها أو تعطي قيمتها أو تدي له هدية أخرى. نعم. قال حدثنا يحيى بن محمد بن عمر وقتيبة جميعا عن سعيد بن سعد حنان قال حدثنا عبد الحميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا عمرو بن حنان قال حدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح كتبه عن الزهري بهذا الاسناد اتيت له فيما رواه كما قال مالك وفي حديث كيف وصالح ان الصعب بن جثامه اخبره وحدثنا يحيى بن يعلى وهو من ابي شيبه وعمرو الماقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد فقال اتيت له بلحم حمار وحش وحدثنا ابو بكر ما هو حمار الوحش يعني بعض العلماء يقول حمار الوحش الحمار المخطط هذا صيد حمار المخطط هذا صيد وبعضهم يقول الحمار الوحش هو الوضيحي يعني نوع من أنواع الغزلان نوع من أنواع الغزلان لكن الظاهر أن هذا يعني كونه نوع من أنواع الغزلان هذا فيه بعد قد يكون الحمار الوحشي هو الحمار المخطط والحمار الأهلي هو هي الحمر الموجودة في عندنا الأهل الموجودة عندنا هذه تسمى حمر أهلية أكلها محرم أما الحمر الوحشية فإنها صيد أكلها جائز نعم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو هريرة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منه وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا تحدث عن الحكم وحدثنا محمد بن مثنى وهو الشهاب قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم تعرفون معنى حاء يمر معنا دائما تحويل نعم تحويل من اسناد الى اسناد نعم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في روايه منصور عن الحكم اهدى صعب بن جثامه الى النبي صلى الله عليه وسلم لجعل حمار وحش وفي روايه شعبة عن الحكم عن جعل حمار وحش يقطر دمه وفي رواية شعبة عن حبيب أتي للنبي صلى الله عليه وسلم شبه حمار وحش فرده هذا كلها الروايات هذه كلها تدل يعني مرة أهدى حمار مرة أهدى رجل حمار مرة أهدى عجز حمار مرة أهدى شقة حمار كلها تدل على أن كل هذه يعني لا تعارض بينهما لا تعارض بينهما كلها أنه أهدى حمار وحشيا صيدا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه رده وأخبر أنه رده لأنهم محرمون والمحرم لا يجوز أن يأكل الصيد الذي صيد من أجله الذي صيد من أجله أما إذا أهدي له صيد لم يصد من أجله فيجوز المحرم أن يأكله كما سيأتينا في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدي له صيد فأكل منه لأنه لم يصد له لم يصد لأجله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد